في كل مجتمعات الدنيا يوجد طرفين، طرف صالح تحت كل الظروف وطرف طالح تحت كل الظروف وطرف متذبذب. والإنسان عوامل وأمور تحفزه، الإنسان عوامل وأمور تحفزه. يعني لما تملأه بالشهوانيات، مجتمعات تملأ الشاب والشابة بالشهوانيات، طيب فإن هذا الشاب في داخل هذا المجتمع سيجد مشقة في ترك الشهوات، وقد يقع فيها أسيرا لها وهو يبغضها. لكن مجتمع آخر سوي يبعده عن هذه الشهوانيات، يقع فيها وتحصل له حالات إدمان لها. فكيف إذا كان مجتمع مستكبر إلى درجة أنه يفلسف هذه الشهوات ويجبر الناس عليها إجبارا؟ يا أخو والله لو أن الكفار جاءوا إلى ديارنا وأخذوا السبيل وأخذوه إلى ديارهم، ممكن لن يحققوا من النتائج ما تم تحقيقه في ما يسمى هجرات المسلمين إلى ديارهم. ما تكاد تمر جيل جيلين ثلاثة إلا تظهر لك أمور غريبة عجيبة. ولا داعي نتكلم أصلا، يعني أنا لا داعي لأن أتكلم، كل واحد يعرف مثال مثالين ثلاثة عشرة. الأخبار صارت تسمع كثيرة، والعالم صار قرية صغيرة وإلى آخره، والناس تسمع وتعرف. طيب هم الغربيين أنفسهم مو عارفين يمسكون أولادهم، هم أنفسهم يعانون من مشاكل أولادهم. أنت اليوم لما تجلس تقول لا والله أنا أمسك أولادي، كيف تمسك أولادك إذا اضطررت أنك تعمل 8 ساعات أو 12 ساعة وولدك في مثل هذا الوقت في مدرسة هم يغذونه بما يريدون؟ كيف تستطيع؟ هل يمكنك أن تخبرني كيف بإمكانك أن تستطيع؟ لن تستطيع. لا نكابر أنفسنا. اليوم حصلت معدلات عالية من أنهم يلفظونك، أنهم يساومونك على دينك. يلاحظ أن هناك استهانة عامة بالمسلمين في كل مكان في العالم. هذه الاستهانة لها أسباب كثيرة جدا، يعني ليس هذا محل بسطها. لكن أنا أعيد وأكرر وأتحدث في هذا الموضوع مرارا وتكرارا، لأنه رأيت مآسي من خلال هذا الموضوع. ليس معناه أنه لا يوجد ناس اضطروا اضطرارا، ليس معناه أنه لا يوجد أناس فعلا استطاعوا أن يفلتوا، لكن أصلا هذه ليست هي الحالات الأصل، وليست هي الحالات التي رب العالمين يعني يعلق بها الأحكام، بل هي حالات نادرة، وهذه الحالات صمودها وقتي، يعني هي الآن صامدة وقتيا، لكن والله أبنائهم الجيل الذي يليه الأمر غير مضمون نهائي. ففكرة أنه والله يا المجتمع الشر أينما وجد، هو أنت لا تطبقها مثلا. يعني أنت مثلا لما تأتي تقول والله في بلدك يوجد أغنياء، إذا المشكلة منك أنت، إذا الغنى موجود في كل مكان، إذا لماذا تسافر برا؟ ما أحد يقول هكذا، يقول لا برا في فرص أكبر. أي مثل ما في فرص أكبر، لأن مثلا تأخذ المال في فرص أكبر للإشكاليات الأخرى.